تبارك الرحمن الرحيم ومولانا وثنيت صلى الله ربي على الرضا هدى الى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا الحمد لله كتب على نفسه البقاء وكتب على عباده الفناء فقال عز من قائل فما وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه يرجع الأمر كله خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وإليه النشور سبحانه هو الأول قبل كل شيء وهو الآخر بعد كل شيء وهو كل شيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا كان يوم القيامة فيدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار وأنت خير الراحمين. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون. الذي أرسل السحاب المشحون لينبت به الثمار من يد الرسول. خلق الإنسان من حمأ مسنون والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمة للعالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أصرار المقام بديوان عائلة الصغيرية وآل سعيد أزكو عيمات أبو طشت محافظة قنا والموافق اليوم الأربعاء الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة في سنة 2021 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الثالث عشر من شهر سبتمبر في سنة 2000 من الميلاد وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور له في ذكرى الأربعين الأستاذ علي محمد أحمد سعيد. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه مديح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير خلف خير سلف وأن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروحه خالصة. معنا في هذه الليلة الكريمة المباركة قارئ العالم السيد الكبير بيت الله القرآن أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله عليك. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله سليمان وقال يا بما جنوده من الجن والإنس والطائر. نعم يا بيت القرآن. فهم يوزعون. نعم يا سيدي. الله. اللهم صل على حضرة الناس. الله يكرمك ابو سامي الله. الله الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الله الله. يكرمك يا ابو سامي. الله يكرمك. وقال الحمد لله. الله عليك. الله الله الله. الحمد لله. وقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سبحان المنعم. سبحان المنعم. ورأيت سليمان داود. الله الله الله الله يا بيت القرآن. وقال يا الله. اي والله. الله يزيدك يا ابو سامي. نعم. ان هذا لهو الفضل المبين. يا نعم. سبحان المتفضل. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يا شيخ محمود. الله اكبر. يا رب. ربنا يديك الصحة ويطول في عمرك. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله. من بيت يا عم والله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الصورة معاك. ثاني يا ابو اسامة. الله يكرمك يا ابو اسامة. يا ابو اسامة. والنبي يا شيخ ما تبخل علينا والله. وقال الحمد لله الذي فضل على كثير من عباده المؤمنين. الله الله سبحان المتفضل على عباده. وورث سليمان داوود وقال وأوتينا من كل شيء. الله الله نعم يا سيدي نعم. Thank you. عليك. نعم يا سيدي نعم. الله عليك. حتى الله يخليك لينا يا ابو اسامه. والله الله يكرمك في الدارين. الله يا الحق اللي اورث. الله يكرمك في الدارين يا عم اللي اورث في الكتاب عن ابوه وورث الشيخ محمود الشيخ صديق لتاند. تاند يا شيخ محمود. الله عليك يزيد. فاذا اتى حتى يكرمك كمان وكمان. اسم المنيا ده حبا فيك. الله عليك يا عم والله. الله عليك. الله يكرمك كمان وكمان. ايوه يا عم والله. الله يفتح عليك فتوح العارفين. عشت القلوب. يفتح عليك فتوح العارفين. الله اهله. لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وكريم والله. والله وكريم يا عم. حتى نعم يا بيت القرآن. قال نملة يا على كثير من عباده المؤمنين والله الله. فتبسم ضاحكا من قولها الله الله على تصوير الموقف. اي والله وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك الله الله الله الله. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت ابني والله والله تكلم والله يعطيك الصحه يا رب الله سمحنا لا اله الا الله. اي والله فتبسم ضاحكا من قول قمر الصعيد. الله صدق الشيخ احمد ابو المجد لما قال قمر الصعيد والله. الله قمر العالم الاسلامي كله الصعيد الحقيقة. الله. الله. ولعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا رب يا الله يا رب نعم يا عم الله. فتبسم ضاحكا من قولها ربنا يخليك يا عم الشيخ محمود. الله عليك. الله الله. نعم يا شيخ محمود. نعم يا سيدي نعم. وعندما صلح توبيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Thank you. فمكرت غير بعيد نعم يا عم الله يا ابو اسام الله يفتح عليك الله يا ابو اسام الله الله يفتح عليك يا سيدي نوع الصرف مره وجيتك من سبأ بنبأ يقين فمكرت غير بعيد يكفنك يا ابو اسامة الله الله الله من اهل البيت يا عم وجئتك من سبأ بنبأ يقين الشيخ احمد رعيف الشيخ احمد عارفك الله يكفنك اما كنت ضعيفا الله الله يا بيت القرآن فمن كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك بيت القرآن إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وجدتها وقومها يسجدون للشمس لا سجود إلا لله، لا إله إلا الله. وجدتك وقومك يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم. الله الله الله الله الله الله. نعم يا قرآن، نعم يا عم. ويعلم ما يخفون وما يعلنون، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله افتح عليك. نعم يا شيخ محمود، نعم. الله جميل جود جود، ما شاء الله ما شاء الله. اي والله الله الله الله الله الله الله الله. ويعلم ما يخفون وما يعلنون. نعم يا سيد. الله ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أنا وتعالى. ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. رب العرش العظيم. نعم يا سيدي سبحانه وتعالى. ألا اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم. الله عليك الله صل على جمال النبي على والله الله عليك تاني والله والله يفتح عليك الا يا الا يا او النبي يا شيخ رب العرش العظيم سبحانه وتعالى الله الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله الله الله الله الله الجواهر دي خاصة بك انت بس الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى جل جلال الله نعم يا سيدي نعم يا بيت القرآن وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم الله جلال الله الله الله الله جل جلال الله الله تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا لا إله إلا الله رب العرش العظيم سبحانه وتعالى ألا يسجدوا السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله الله الله نعم يا شيخ محمود نعم الذي ما شاء الله ما شاء الله بذات عظيمه جو والله وقال صدقه ايوه نعم ايوه جل الجواهر يا شيخ محمود الله الله بخاصة بك انت بس الله ما شاء الله قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليه ايوه كمان يا شيخ محمود الله يفتح عليك اذهب بكتابي هذا فألقه الله الله الله اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم عليك يا مسام اذهب بكتابي يا ذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. نعم يا سيدي نعم. قال يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. من سليمان وإن What? وكذلك يفعلون. قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ولمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وكذلك يفعلون. قالت يا عليك. قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال إن عليك. وكذلك يفعلون. الله الله الله. سندي والله. وإني مرسلة إليهم بهدية. نعم يا عم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظر. نعم يا عم الله. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. الله الله الله. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. الله نعم. الله الله يا شيخ محمود. هند. فلما جاء سليمان قال أتمد دوني بما. الله الله. فلما جاء سليمان قال أتمد مهندس يا عم. هندسة قرآنية والله. الله الله. قال أتمدوني بمال فما الله جميل. على سيدنا رسول الله. اللهم صل على حضرة النبي. كذا يقرأ القرآن. نعم يا عم. فلما جاء سليمان قال أنتم جديد. الله كل ما تقرأ جديد صار. قال أتمدوني بمال فما يفتح عليك. الله يزيدك. الله يسرها معاك في الدنيا والاخره. ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم من أذلة وهم صاغرون. لا إله إلا الله. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. أيوه جيم جيف كلامه. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. نعم يا سيدي نعم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا الله عليك. يا أما آتيك به قبل أن تقوم المقام. الله الله جديد. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا الله عليك. ايوه يا شيخ محمود. استاذ ابن استاذ يا عم الله عليك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا عايزين نسمعها تاني. هات حبيبك النبي، هات حبيبك النبي. الله اكبر. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك الله. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. والله العظيم جاي لك من يا الله. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك. الله عليك الله عليك الله يفتح عليك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك فرجك.